نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. قال تعالى نور على نور. قال بعض السلف في الآية هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر، فإذا سمع بالأثر كان نورا على نور، نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن. تفسير ابن تيمية. السؤال: متى يجتمع للمؤمن نوران؟ الوقفة السابعة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح أي يصلي وينزه، له أي خاصة، فيها بالغدو أي الإبكار بصلاة الصبح، والآصال أي العشيات ببقية الصلوات، فيفتحون أعمالهم ويختمونها بذكره ليحفظوا فيما بين ذلك، ويبارك لهم فيما يتقلبون فيه. تفسير البقاعي. السؤال: ما فائدة بدء المسلم يومه وختمه بالصلاة وذكر الله سبحانه؟ معاني الكلمات: الأيام من لا زوج له، وإمائكم جواريكم، البغاء الزنا، تحصنا تعففا، كمشكا هي القوة في الحائط غير النافذة، دري مضيء. العمل بالآيات: العمل الأول، تبرع لإحدى الجمعيات التي تعين على تزويج الشباب. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. العمل الثاني، سل الله تعالى أن يهديك لنوره. يهدي الله لنوره من يشاء. العمل الثالث، اقرأ أذكار الصباح وأنت في المسجد وفي المساء كذلك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. التوجيهات: التوجيه الأول، الفقر ليس عائقا من الزواج، بل قد يكون سببا للغنى. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. التوجيه الثاني، احرص على معرفة قصص القرآن، ففيها بينات وعبر ومواعظ. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. التوجيه الثالث، من أسباب الفراسة هداية العبد إلى نور الله، وقد بيّن الله في هذه السورة أسباب هذا النور وأماكنه وموانعه. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.